الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة، وقوله إن عمر علم أن عبد الرحمن لا يعلم الأمر بين عن أخيه وابن عمه. هذا كلام الرافض، كلام ابن المطهر الحلي، هذا صاحب منهاج الكرامة، وقال بأن عمر يعني ليش عمل هذا، عالم أن عبد الرحمن بن عوف ما حي يعني يحول الأمر عن يعني عن هؤلاء، فلذلك خلاه من الستة الذين هم أهل الشورى. نعم، فهذا كذب لين على عمر وعلى أنصاره. نعم، لأن عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا ابن عمه، ولا من قبيلته أصلا. نعم، فهذا من بين زهرة وهذا من بني أمية. نعم، يعني على عبد الرحمن بن عوف يعني زهري بني زهرة، وعثمان بن عفان بني أمية. هذا الرافض الكذاب هذا قال إن عمر يعلم أن عبد الرحمن بن عوف لما يأخذ المسألة ما لابد حيسلم الأمر لعثمان ولن يسلمه لعلي. هذا الكذب، ما بينهم نسب ولا مصاهرة، ولا أيضا هم كانوا يعني من حتى فرع واحد من القبيلة، قبيلة قريش. فهذا زهري وهذا من بني أمية. نعم، وبني زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلا منهم إلى بني أمية. نعم، بني هاشم فإذا أقرب لهم بني هاشم، فكان لو كانت المسألة بقرب النسب يقدم علي لا عثمان. نعم، فأن بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. نعم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. نعم، يعني قال النبي لسعد هذا خالي فليرني امرؤ خاله، من باب يعني الإشارة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم، ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالفة. نعم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاف بين مهاجرين ومهاجرين. نعم، ولا بين أنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري. وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها، يعرفه أهل العلم بذلك، ولم يخطف بين عثمان وعبد الرحمن. وأما قوله ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة في 3 أيام، فيقال أولا من قال أن هذا صحيح؟ وأين العقل الثالث في هذا؟ نعم، ونما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم. نعم، ثم يقال ثانيا هذا من الكذب على عمر، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف. نعم، ولا أمر عمر قتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة. نعم، وكيف يأمر بقتلهم وإذا قتلوا كان الأمر بعد قتلهم أشد فسادا؟ نعم، ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلان، ولوا بعد قتلهم فلانا وفلانا. نعم، فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ولا يولي بعدهم أحدا؟ وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء والأمة كلها مطيعة لهم؟ نعم، ومن اللي تولى قتلهم أصلا؟ نعم، والعساكر والجنود معهم. نعم، ولو أراد الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك. نعم، وقد أعاد الله الأنصار من ذلك. نعم، فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة جميعا؟ ولو قال على عمر فكيف كان يسكت هؤلاء الستة ويمكنون الأنصار منهم ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم؟ يعني هذا كله بيان يعني ان هذا من الكذب المفضوح، ان عمر قال الانصار خلاص اذا الستة دول ما اتفقوا بعد 3 ايام يذبحوهم كلهم، واخترق من خلافة. نعم، ولو فرضنا ان الستة لم يتولى واحد منهم لم يجب قتل احد منهم بالعدل. نعم، بل تولى غيره، وهذا عبد الله بن عمر كان دائما تعرض عليه الولايات فلا يتولى. نعم، وما قتله احد، وقد عين للخلافة يوم الحكمين فتغيب عنه وما أداه أحد الخلق. نعم،